الحلقة الطيبة المباركة بضيفي الكريمين اللذين حلا ضيفين على قطر، فضل الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم العواضي المشرف العام على مشروع ركاز، وفضل الشيخ مشاري بن راشد العفاسي مدير قناة العفاسي وإمام وخطيب الجامع الكبير بالكويت. فحياكم فضل الشيخ معنا في هذا اللقاء، حياكم الله الشيخ مشاري معنا في هذا اللقاء، وحياكم الله. نحن سعيدين حقيقة وفخورون أن يكون معي ضيفين قطب في الدعوة وقطب في القرآن الكريم يكونوا معنا في حلقة أردنا من خلالها أن نلتمس حاجتنا في موضوع مهم جدا لمجتمعنا، ألا وهو القيم والثبات على القيم. كيف يكون لنا نثبت على قيمنا؟ والمعنى أيها الإخوة والأخوات المتبادر للذهن للقيمة هي كل ما غلا في النفس، أي أن القيمة وبهذا المعنى يحددها مدى منزلتها عند قلب صاحبها. ويتبادر إلى الذهن أيضا هنا سؤال: ما الذي يجعل أمرا ما عند شخص قيمة عليا وعند شخص آخر قيمة دنيا؟ الذي يحدد الجواب هو العلاقة بالقيمة نفسها، فعلاقة شخص بمعنى أو بمفهوم معين هو الذي يحدد قيمته لدى هذا الشخص. وأوضح مثال على ذلك قيمة محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين. إن العلاقة القلبية تجاه محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدد مقدار علو هذه القيمة أو تدنيها في قلب المسلم. ولذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فربط الله سبحانه وتعالى هذه القيمة أو تدنيها في قلب المسلم. ولذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون، كما ذكرت الآية، أي أن العلاقة هنا أيها الإخوة ليست قولا باللسان فقط، بل هو عمل يحده علاقة المسلم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يتضح المعنى الذي ينبغي أن نفهمه، المعنى الحقيقي للقيمة في قلب المسلم عند وضعها على المحك وتحت الاختبار. فقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويمكن القول بأنه كلما زادت القيم التي يتمسك بها الإنسان كالصدق والإخلاص والوفاء والصبر وغيرها من المعاني الجميلة ويثبت عليها زادت مكانته عند الله عز وجل وفي قلوب عباده. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إلى هذا أيها الإخوة سنتحدث معكم عن أهمية الثبات على هذه القيم، ولماذا الحديث بالذات عن هذا الموضوع في هذا الزمان المعاصر، ولماذا مع هذين الضيفين الكبيرين، وما دور جيل المستقبل في الحفاظ على قيم الأمة وثوابتها، وأسئلة ومحاور طرحها الضيفين الكريمين. قبل أن نبدأ حقيقة نريد من فضل الشيخ مشاري بن راشد العفاسي أن يمتعنا ببعض الآيات التي تتكلم عن الثبات على القيم وأهميتها في حياتنا، لأن لن نعيش إلا بالقرآن. فليتفضل فضيلتي مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بارك الله الشيخ ونفع الله بكم الدنيا والآخرة. هنا فضيلة الشيخ محمد، الثبات على القيم في هذا الزمن حقيقة أمر يعني له أبعاده في حتى جيل المستقبل الواعد الذي، لكن هنا قبل أن نبدأ في قضية الثبات على القيم ومظاهره والداعي لمثل هذا الجانب وذكره وإقامة تلك المشاريع لأجله بشكل أوسع وبشكل أكبر بشكل يعني موسع في كثير حتى من الدول، نريد أولا هل الثبات هذا هو صفة إيجابية أم صفة سلبية، وكيف يمكن لنا أن نميز بين هذا الجانب في إطار الثبات والقيم في نفس الوقت؟ سؤال جميل. أولا فلنطرح سؤال على سؤال، هل هناك أشياء ثابتة أم أن التغير والتحولات الاجتماعية والتطور سنة من سنن الله في الكون؟ لأنهم يقولون لنا أن التحول والتغير شيء طبيعي، قلنا نعم، ولكن في الكون ثابتات راسخة وفي الكون متغيرات. نحن يوميا نشوف الشمس تطلع فهي ثابتة، والقمر يكتمل ثم يغيب، هذه ثابتة. قوانين كونية كثيرة، قانون الجاذبية، قانون الضوء، نواميس ثابتة. وهناك أيضا في هذا الثبات، في دائرة هذا الثبات الكلي، تحولات أيضا في الحياة الإنسانية الاجتماعية، هنالك ثوابت وهنالك متغيرات. بقي أنه ما هو مرجعية كل إنسان في ثباته وفي تغير. الآيات اللي قراها الشيخ العفاسي قبل قليل تعطينا قيمة، ألا وهو أن مصدر ثباتنا هو القرآن. أنت حتى عندما تأتي إلى المجتمع الغربي وتقول، يقول لك لا، يبقى أنا إنسان ديمقراطي حر اختيار، ما عنده شيء ثابت، نقول له عدم قولك عدم الثبات هو قاعدة، فجعلت من عدم الثبات ثابت، عرفت كيف؟ أي جعلت من التغير قيمة ثابتة. ثانيا، مو صحيح هذا الكلام، بدليل أنك أنت في قانونك الغربي إذا علمت أن هناك من يقوم لإجهاض الديمقراطية وترسيخ الدكتاتورية تأمر بدساتيرك بالخروج عليه بالسلاح. حرية شخصية ثابتة عندك، فكل مجتمع أخي فيه ثابت. إحنا نقول الثبات إيجابي ولا سلبي من خلال معاييرنا ومنطلقاتنا لقرآن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ثوابت إيجابية. لكن واحد ثابت على عقوق الوالدين، ثابت على شرب الخمر، ثابت على أكل أموال اليتامى، ثابت على الغش والتزوير، ثابت على الخيانة، ثابت على نية الشر، سواء ثابتات نفسية مرضية أو ثابتات مفاهيم عقلية منحرفة أو ثابتات سلوكية مضرة، هذا مضر. لكن والله ثابت على قضية التواصل الحميمي مع أرحامي، بر والإحسان، ثابت على البر والإحسان، ثابت على حب الخير لبلدي، ثابت على كل ما نحب، هذا فهي مسألة يعني تتصل بما الإضافة التي إليها. طيب الحديث عن الثبات يعني شيخ محمد في هذا الزمن بالذات، يعني لماذا نتحدث عن الثبات على القيم الأصيلة، القيم التي تنبع من كتاب الله سبحانه وتعالى، القيم التي يعني تلا جزء منها فضل الشيخ قبل قليل ويعني شنف سمعنا بها. طيب لماذا نتحدث عن هذا الجانب في هذا الوقت؟ هل له ضرورة ملحة؟ هل وصل المجتمع إلى يعني تميعت كثير من القيم إلى هذا الحد؟ يعني ما أهمية الحديث عن القيم؟ وهل صحيح أن القيم تعني آخر المطاف، يعني آخر وجود، يعني بعد القيم ما في شيء آخر؟ سؤال قوي. وأنت تذكر يا شيخ عايض اللقاء السابق معك، كان معي كتاب أظن اللي هو من نحن حق هنتكتون، صموئيل هنتكتون، وكتاب من نحن صدر بعد كتاب الصراع أو صدام الحضارات، ومن نحن بعدين بين قوسين التحديات التي تواجه الهوية الأمريكية. ليش الأمريكي خايف؟ وعقل مثل هنتكتون الذي مقال في سنة 1993 في مجلة شؤون سياسية، المقال صراع الحضارات صار عليه حوار ما صار على مقال آخر، ليش خايف؟ أنت أمريكي علماني تؤمن بنسبية الأخلاق، تنطلق من الديمقراطية، الحرية الشخصية، اللاثبات، نعم، إيش حق خايف وأنتم كلكم ديمقراطيين ماديين تنطلقون من الواقع وتطوفون حوله وتعودون إليه وتصدرون منه مرة ثانية؟ ليش؟ قالك لا، في ثبات في أمريكا الستينات، في أمريكا التأسيس، في البروتستانت المتحالف مع الدستور يعني ليش خايف؟ لأن في تحولات قاعد تصير، ليست ضد فقط شيخ مشاري، ليس التحولات ضدنا احنا كمسلمين او كشرق، تصير تحولات ضد الانسان كانسان. ليش نتكلم؟ لان الاله الجديد كما يقول باسكال صاحب الكتاب الذي ترجمته مكتبة لعبيكان، بؤس الرفاهية، ديانة السوق. في ديانة جديدة اسمها ديانة السوق، او يسميها روجيه جارودي في كتابه حفارو القبور. وين كانت هذه؟ حفارو القبور. ها، هذا الكتاب يبين كيف الرأسمالية المتوحشة اللي تقودها امريكا زين تحفر قبور الاحياء كلهم. لماذا؟ لان اذا كانت الديمقراطية حكم الشركات للشركات، حكم الشعب للشعب بالشعب، فالديمقراطية المعاصرة حكم الشركات للشركات بالشركات، فديانة اللامعنى وديانة السوق. طيب هذه الديانة الجديدة اللي تقوم على ايديولوجية السوق، يقول صاحب بؤس الرفاهية، جاءت لملء فراغ، هو يقول هكذا، فراغ القيم. هذا انسان ما له علاقة بالدين، يعني انسان